السلام عليكم يا أخي يا أختي، السلام عليكم يا أخي يا أختي. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku.